على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ذكر في أول الفصل قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قوله أن الإيمان معطوف على قوله أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة، يعني وأنه الذي هو الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد؟ نعم. والإيمان ينقص؟ نعم. بماذا يزيد الإيمان؟ قال: يزيد بالطاعة. وبماذا ينقص الإيمان؟ ينقص بالمعصية. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. والمرء إذا اعتقد هذا وآمن به حرص كل الحرص على زيادة إيمانه، وحرص كل الحرص على أن لا ينقص إيمانه. العاقل يحرص على أن يزيد ماله في الحلال ولا ينقص ماله الحلال، وحرص المرء على إيمانه ودينه وعمله أقوى من أن يحرص على ماله، لأن الدين هو الذي به سعادته في الدنيا والآخرة، وإذا عدم شقي والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والناس في هذا الباب ثلاث فرق، أو تقول ثلاث طوائف، أو فيه ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، والوسط دائما هو الحق، والأطراف متطرفة بالزيادة أو بالنقص، بالغلو والإفراط أو بالتفريط والإهمال. غالبا ما من شيء إلا وفيه طرفان ووسط، إما زيادة غير مقبولة، وإما نقص غير مقبول. الزيادة منهي عنها والنقص منهي عنه. في شهر رمضان مثلا جماعة يقولون: نصوم قبل رمضان 5 أيام احتياط، ونصوم بعد رمضان 5 أيام احتياط، ليكون رمضان كامل آخرون يقولون 30 يوما كثيرة، نترك يومين في الأول ويومين في الأخير وتكون 26 يوما أو أكثر أو أقل. هل الطائفتان على حق فيما تقول؟ الأولى على حق؟ لا، لا يجوز لهم أن يتقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، رجل من عادته يصوم الخميس يصوم الاثنين وصار يوم 30 من شعبان أو يوم 29 من شعبان هو يوم الخميس أو هو يوم الاثنين، نعم فيصومه لأنه على عادته. صيام بعد رمضان مباشرة يوم العيد حرام، فكيف تصوم وتقول من باب الاحتياط؟ هذا غلو، يحرم صيامه. هؤلاء يقال غلو وتجاوزوا الحد وزادوا في الواجب على أنفسهم شيئا ليس بواجب، أوجبوه على أنفسهم ولا يحل لهم ذلك. آخرون حذفوا من أوله وآخره، هؤلاء فرطوا وضيعوا وتركوا الواجب. الوسط قالوا اليوم الذي يثبت فيه رمضان نصومه ولا نتقدم، واليوم الذي يثبت فيه شوال نفطره ولا نصوم يوم العيد الذي يحرم صيامه، نضبط عبادتنا ونأتي بها كما أمرنا بلا زيادة ولا نقص. هذا الوسط. الصلاة، شخص إذا دخل في الصلاة مثلا لصلاة الظهر جاء وقت العصر وهو في الصلاة ما سلم منها، آخر إذا دخل في الصلاة نقرها في 3 دقائق أو 5 دقائق وسلم منها، كلاهما ليسوا على حق. الأول يقال له فتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أفتان أنت يا معاذ لما قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء؟ أفتان أنت يا معاذ؟ وقد أثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعلمه، لكن ما يمنع أن يرشده إلى الصواب عليه الصلاة والسلام. وقال معاذ بن جبل يحشر أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يتقدم على العلماء رضي الله عنهم يعني ما حصل عليه من علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن معلما وقاضيا ومرشدا وداعيا إلى الله وهو شاب، وقال له عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ لما أطال الصلاة. الآخر الذي ينقرها كما ينقر الغراب ما صلى، وإنما الدين الوسط، أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلاه 10 وهكذا، والقراءة كذلك يقرأ حسب ما يتيسر وحسب ما يطيق الجماعة ويألفون حسب ما ألفوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل، لكن إطالة ليست متعبة ومرهقة، وإنما إذا صلى وحده أطال عليه الصلاة والسلام النافلة، قرأ في ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران ركعة واحدة. وفي الصلاة يقرأ بسبح وهل أتاك حديث الغاشية والسماء والطارق وغيرها من السور عليه الصلاة والسلام، لأنه يصلي معه كما قال الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فما كان يفتن الناس أو يتعبهم عليه الصلاة والسلام. والذي ينقر صلاته ما صلى. فما من عبادة من العبادات ومذهب من المذاهب إلا وفيه طرفان ووسط غالبا، فكذلك هذا القول هل الإيمان يزيد وينقص؟ فيه ثلاثة أقوال طرفان ووسط. الناس ثلاث فرق، فرقة تقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد، الإيمان اعتقاد القلب، اعتقاد القلب يقولون شيء واحد، مثل ما نقول هذا مبصر وهذا أعمى، البصر واحد والعمى واحد. وهؤلاء يسمون المرجئة، يقولون الإيمان العمل لا دخل له في الإيمان، الإيمان شيء واحد ما يزيد ولا ينقص، والعمل لا شك أن المرء المسلم يثاب عليه وقد يعاقب على معصيته مثلا وقد يعفو الله عنه، لكن إيمانه هو هو، حتى إن بعضهم يقول إيماني مثل إيمان أبي بكر وإيماني مثل إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا جهل ولا يقوله إلا جاهل وقد قال به أناس. نقول الإيمان يزيد وينقص، وقد جاء زيادته في القرآن والسنة، وحتى على قياسكم إنه مثل البصر نقول البصر يزيد وينقص، واحد يرى الهلال ليلة الأول من الشهر يراه بوضوح، والآخر لا يراه إلا في ليلة الخامس أو السادس من الشهر، والناس بين فهؤلاء كلهم يقال لهم مبصرون، اللي يرى الهلال ليلة الأول من الشهر واللي يراه ليلة الخامس والسادس يقال له مبصر، ما يقال له أعمى، مبصر لكن بصرهم يتفاوت. وكذلك النور مثلا، النور نور بلمبة صفر يقال فيه نور، ونور بلمبات متعددة وقوية يقال فيه نور، فهو متفاوت. الإيمان يتفاوت، هذا عنده إيمان قوي يدفعه إلى عمل الطاعات ويمنعه عن عمل المعاصي ويكفه عن المحرم، إيمانه في قلبه يمنعه، ما عنده أحد يخاف منه إلا خوفه من الله جل وعلا وإيمانه واعتقاده بأن الله يراه، وهو درجة الإحسان. الآخر مسلم يصلي ويصوم لكنه يختلس يسرق، لكنه يفعل بعض المحرمات، يتساهل في بعض الواجبات، هذا يقال له عنده إيمان لكن ما هو إيمان كامل. ما يقال، هل يقال إنه كافر إذا كان يصلي ويصوم؟ لا، وإنما يقال مؤمن فاسق عنده شيء من الفسق، مؤمن ضعيف الإيمان، هذا في الرد على المرجئة. الطرف الثاني على عكس المرجئة، ويسمون الوعيدية، يعني يأخذون بالآيات والأحاديث التي فيها الوعيد فقط ولا يجمعون بينها وبين أحاديث الرجاء. يقولون مثلا في مسلم يصلي ويصوم سرق، يقول هذا خرج من الإسلام. زنى، يقول خرج من الإسلام. شرب خمر، يقولون خرج من الإسلام. ثم بإخراجه من الإسلام يفترقون. جماعة منهم يقولون خرج من الإسلام ودخل في الكفر فهو كافر، حلال الدم والمال، وهؤلاء هم الخوارج، وهم الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهم الذين كفروا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يكفرونه. الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد له بالجنة، ثم يأتي هؤلاء الأشقى يقولون لا كافر، يعني هم أعلم بالأحكام الشرعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخوارج الغلاة، ويسمون الوعيدية. الفرقة الثانية منهم المعتزلة، يقولون خرج من الإسلام، وهل دخل في الكفر؟ لا. هل هو كافر؟ يقول لا، في المنزلة بين المنزلتين. وفي الآخرة يقول خالد مخلد في النار. يقولون في الدنيا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، ويكون في الظاهر له أحكام المسلمين. وفي الآخرة إذا مات على هذه الكبيرة خالد مخلد في النار. الخوارج على مبدأهم يقولون كافر، وهذا مبدأ لا شك ضال، لكن أعقل من مذهب المعتزلة. المعتزلة متناقضون. الخوارج يقولون كافر، حلال الدم والمال، لا يصلون عليه ولا يدفنونه في مقابر المسلمين، ويقولون هو كافر، يستحلون دمه وماله. ولهذا بعضهم استحل دم علي رضي الله عنه وأرضاه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، رابع الخلفاء الراشدين، استحلوا دمه الخوارج. المعتزلة يقولون لا، هو خرج من الإسلام لكن ما دخل في الكفر، وإذا مات على هذه الحالة يقولون نصلي عليه، في الدنيا له أحكام المسلمين، وفي الآخرة يكون خالد مخلد في النار. هذا التناقض. كيف تصلون عليه تقولون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، وأنتم تقولون أنه خالد مخلد في النار؟ كلاهما ضال وضلال، لكن ضلال بعضهم فيه شيء من التناقض، وهو مذهب المعتزلة. أولا أحدثوا شيء ما كان معروف من الدين، لأن المعروف من الدين مسلم ولا كافر، هم يقولون لا، لا مسلم ولا كافر، ماذا يكون؟ في المنزلة بين المنزلتين. في الدنيا له أحكام المسلمين، في الآخرة له أحكام الكفار. بأي كبيرة ارتكبها يقول خلاص كفر. الخوارج يقولون كفر، والمعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم أحياء وأمواتا، أخذوا بالحق بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لا أحد أعلم بدين الله جل وعلا من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يشرع العبادة ثم نخرج عنه، ولا أحد من الخلق أعلم بدين الله جل وعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام يبين للعباد ما نزل إليهم من ربهم. فنضرب بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، ونأخذ بأقوال أناس أخذوها ممن انتحلها بغير حق، كونها ورتبها وأتى بها للناس بغير حق. فالدين ما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان كما تقدم لنا قول وعمل واعتقاد، وهذه العبارة معنا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة، ترى الرجل الصالح التقي المحافظ على الفرائض المجتنب للمحرمات القائم بأمر الله جل وعلا، تقول هذا مسلم مؤمن، مسلم مؤمن. شخص آخر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، لكن يسرق ويزني ويشرب الخمر ويتعاطى المحرمات، وإذا نودي للصلاة صلى، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعبد مع الله غيره، وإنما يطيع هواه في فعل المحرمات وترك بعض الواجبات، هل يقول عاقل إن إيمان هذا مثل إيمان ذاك، كلهم في الإيمان سواء؟ هل يقول عاقل إن إيمان أي واحد من الناس يصلي ويصوم لكنه يتعاطى بعض المحرمات مثل إيمان أبي بكر، مثل إيمان عمر، مثل إيمان جبريل؟ هذا لا يقول عاقل. هذا بالنسبة للرد على المرجئة. الرد على الخوارج والمعتزلة، الرد على الخوارج والمعتزلة، الله جل وعلا سمى من تعاطى بعض المحرمات مسلما ومؤمنا، فالمؤمن والمسلم ما يخرج من الإسلام والإيمان بفعل كبيرة. الكبيرة محرمة ولا يجوز للمسلم يتعاطاها، لكن إذا تعاطاها نقول كفر، صار مثل أبي جهل وأبي لهب؟ لا. وزيادة الإيمان ونقصانه واردة في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. من الأدلة قول الله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا نزلت الآيات من الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم فرح بها المؤمنون وتزيدهم إيمان، دل هذا على أنه زاد إيمانهم. وإذا دلت الآية على زيادة الإيمان فلا شك أنها بمفهومها تدل على أنه يمكن أن ينقص، لأن الشيء الذي يزيد ممكن أن ينقص. فما زاد إلا من نقص، كان في نقص في الأول فزاد، وكان زايد فنقص. ومثل قوله جل وعلا: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والآيات في هذا كثيرة إذا تأمل المرء كتاب الله جل وعلا وجد الآيات في زيادة الإيمان لا تعد كثرة، كثيرة جدا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. ناقصات عقل ودين، اعترضت له بعض النسوة فقالت: يا رسول الله، ما نقصان عقل المرأة؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل؟ قالت: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. وما نقصان دينها يا رسول الله؟ قال: أليست تمكث الأيام والليالي لا تصلي ولا تصوم؟ قالت: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. والشيء الذي فيه نقص ممكن أن يكون فيه زيادة. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يلقى بعض ويقول: تعال نؤمن ساعة، تعال نزدد إيمانا. وش معنى نزدد إيمانا؟ يعني نجلس نذكر الله، نجلس نتدبر كتاب الله، نقرأ. يعرفون هذا، يزيد إيماننا بالقراءة، بالذكر، بطاعة الله جل وعلا. تعال نزدد إيمانا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قابل أحد الصحابة رضي الله عنه يقال له حنظلة، قال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، حالي حال سيئة، يمقت نفسه رضي الله عنه. قال: وما ذاك؟ شو اللي حصل؟ يعرفه أنه رجل صالح. قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا ذهبنا عافسنا الضيعات والأهل والمال والولد، نسينا كثيرا. هذه يا أبا بكر يعني علامة النفاق، هذه عندي. قال أبو بكر رضي الله عنه: إذا كانت هذه عندك فهذه عندي أنا بعد مثلك، كلنا سذا. يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبنا منشرحة وفرحة ومؤمنة وقوية، فإذا ذهب الإنسان إلى أهله وماله وولده وضيعته ومزرعته وإبله ودكانه، اشتغل بالدنيا واهتم بها ونسي كثيرا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكي الحال إليه. فجاء حنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن حاله، فقال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ فأخبره بما قال لأبي بكر: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة والنار، فتكون عندنا كأنها رأي عين، فإذا ذهبنا إلى الأهل وعافسنا الضيعة والمال والولد نسينا كثيرا. فقال: يا حنظلة، لو دمتم على ما أنتم عليه عندي لصفاحتكم الملائكة، ولكنها ساعة وساعة، ساعة يزيد إيمان المرء وساعة ينسى ويغفل، وإلا لو كنتم على الحالة التي تكونون فيها عندي يعني من قوة الإيمان والرغبة في الآخرة لصفحتكم الملائكة، يعني صارت قلوبكم مثل الملائكة، لكنها ساعة وساعة. فلا شك أن الإيمان يزيد وينقص. قد يقول قائل: طيب، ما هي فائدة الخلاف؟ يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص؟ نقول: لا، في فائدة عظيمة باعتقاد أن الزيادة تكون في الإيمان وتكون فيه النقص، لأن أولئك الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص يقول: إيمان أفسق الناس ما دام يصلي مثل إيمان أبي بكر، كل واحد وكلهم يدخلون الجنة. نقول بالنسبة لقول أهل السنة والجماعة: فيه فائدة عظيمة، وهي أن المرأة العاقل المسلم يحاول زيادة إيمانه بماذا؟ بالطاعة، ويحذر نقص إيمانه في اجتناب المعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكل واحد منا يجاهد نفسه على زيادة الإيمان حتى يصل إلى أعلى، لأن منا من يأخذ في الإيمان مثلا 10%، ومنا من يأخذ 100% إيمان كامل قوي. إيمان أبي بكر رضي الله عنه لو وزن بإيمان الأمة كلها من أولها إلى آخرها لرجح دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل جيء به يجلد في الخمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه بعض الصحابة قال لا تعينوا عليه الشيطان، وقال لآخر ما علمت إلا يحب الله ورسوله، إيمان يحب الله ورسوله. والزانية التي رجمت لما دعا عليها بعض الصحابة قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل وجدت أفضل من أنجادت بنفسها لله رغبة في تطهير نفسها؟ هذا من قوة إيمانها، وقعت في المعصية لكنها تذكرت وخافت فأقرت على نفسها بالزنا ليحصل لها التطهير في الدنيا قبل الآخرة. ورجمت وغسلت وصلي عليها ودعي عليها بالمغفرة والرحمة. فأهل السنة والجماعة وسط بين المذهبين، يقولون الإيمان يزيد وينقص، وإيمان الناس ليس سواء، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا نقول بقول المرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان شيء واحد، نقول الإيمان يتفاوت. حتى ما استدللتم به عقلا من النور والبصر والسمع وغير ذلك من الأمور هي متفاوتة تفاوت عظيم. وبين الوعيدية الخوارج والمعتزلة يقولون إذا وقع في الكبيرة خرج من الإسلام، كلهم يقولون كذا، والخوارج يقولون خرج من الإسلام ودخل في الكفر، والمعتزلة يقولون لا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، وإذا مات على هذا فهو خالد مخلد في النار. يتفقون على الأول والأخير، وفي الوسط مختلفون. في الأول يقولون خرج من الإسلام، كلهم يقول كذا إذا فعل كبيرة، وفي الأخير خالد مخلد في النار إذا مات عليها، كلهم يقولون ذلك. وفي منتهى حياته يقولون في المنزلة بين المنزلتين، المعتزلة والخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. قد يقول قائل ما دمنا نعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فما هي أسباب الزيادة؟ أسباب الزيادة الإيمان بالله جل وعلا وتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده والتفكر في آيات الله والإكثار من الطاعات، والتقليل والحذر من المعاصي، أربعة أسباب تزيد في الإيمان وعكسها ينقص الإيمان، هي نفسها: قوة الإيمان بالله جل وعلا تزيد الإيمان، وضعف الإيمان وضعف الإيمان بالله والاعتماد عليه ينقص الإيمان. التفكر في آيات الله ومخلوقاته تزيد في الإيمان، كما أن الغفلة والنسيان لهذا ينقص الإيمان. الإكثار من الطاعات يزيد في الإيمان، كما أن التقليل منها ينقص الإيمان. الحذر من المعاصي والتقليل منها يزيد في الإيمان، كما أن الوقوع في المعاصي والإكثار منها ينقص الإيمان. أقرأ. قال المؤلف: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان. هذه الثلاثة: الإيمان، القول، والعمل والاعتقاد. القول باللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذكر والتسبيح وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه، كل هذه قول باللسان. واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب أن الله واحد أحد فرد صمد، وحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد صدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من عند الله، وأنه معصوم من الكذب عليه الصلاة والسلام، واعتقاد محبته ومحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وهكذا. نعم. وعمل بالأركان يعني عمل بالجوارح: الصلاة والصيام ودفع الزكاة والأعمال التي عمله، والحج والإحسان إلى الغير وغير ذلك من الأعمال التي يعملها المرء بجوارحه، كمثلا المشي للصلوات، اتباع الجنائز، الصلاة على الجنازة، وغير ذلك من الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا، فهي تزيد في الإيمان وهي منه. نعم. وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. داخلة في مسمى الإيمان المطلق، يعني هي الإيمان، هي الإيمان، إذا اكتملت الثلاثة وجد الإيمان، لكن الناس يتفاوتون فيها. نعم. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، يعني كل أمر من أمور الدين داخل في الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، أنت في طريقك إلى المسجد أو إلى السوق أو أي مكان، في الطريق حجر، طأطأت رأسك وأخذت هذا الحجر وأزلته عن الطريق، كيف أزلته؟ لما أزلته؟ مما في قلبك من الإيمان، وزاد إيمانك بهذا، لأنك أزلته محتسبا ثواب ذلك عند الله. شوك في الطريق، زحزحته عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. هل هي مثل قول لا إله إلا الله؟ لا، درجات. والحياء شعبة من الإيمان، يعني الإيمان شعب كثيرة، منه الحياء. فالرجل الذي يستحي أفضل وأكثر إيمان من شخص لا يستحي ولا يبالي. نعم. فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا مع جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل الذي جاء بشعب الإيمان كلها، لكن آخر شعب الإيمان 70 مثلا، واحد ما معه إلا 4 من شعب الإيمان، نقول هذا كافر؟ لا، نقول هذا مؤمن كامل الإيمان؟ لا، وإنما هذا معه شيء وترك أشياء، لكن ما خرج من الإيمان. واحد يشهد أن لا إله إلا الله، قلنا أعلاها قول لا إله إلا الله، ويصلي ويصوم ويؤدي أركان الإسلام 5، لكنه يفعل بعض المحرمات ولا يستحي ولا يميط الأذى عن الطريق، بل ربما أنه يزيد في الأذى اللي في الطريق، يضع معه زيادة ليؤذي الناس، نقول هذا كافر لكونه لم يزل الأذى عن الطريق ولم أو يفعل شيء من المحرمات؟ لا، نقول هذا معه شيء من الإيمان، لكن إيمان كامل؟ لا. فهو 70 شعبة، واحد معه 7، واحد معه 10، واحد معه 30، واحد معه 50، واحد معه كامل. من الذي يستحق مسمى الإيمان الكامل الذي أتى بها كلها؟ نعم. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان، كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص. قابلا للزيادة والنقص، واحد معه من الإيمان 20 من شعب الإيمان، قابل إنه بعد أسبوع، بعد 10 أيام بمجالسة الأخيار وطلبة العلم وكذا، يكون معه 30 من شعب الإيمان يزيد، وقابل أنه بمجالسة الفساق والأشرار والجفاة وأهل المعاصي، بدل ما كان معه 20 في الأمس يكون اليوم معه 10، ينقص إيمانه بمخالطة الأراذل والأشرار، وهكذا. وهذا شيء محسوس كل إنسان يدركه من نفسه ومن حوله، تقول ما شاء الله فلان تحسنت حاله، فلان تحسنت حاله بعد رمضان واجد، وآخر مثلا يسافر إلى بلاد الكفر وكذا إلى آخره ويخالط الأشرار والفساق، جاء تقول هو على حاله السابقة؟ لا، نقص واجد، ما هو على حاله السابقة، نقص كثير، تأثر بأهل المعاصي وأهل الفجور فنقص. فهذا شيء بالكتاب والسنة وقول الصحابة والعقل، إيمان هذا مثل إيمان هذا، وهذا يوفقه الله لحضور مجالس العلم والاستفادة وكذا فيزيد إيمانه، وهذا يحرم من الخير والعياذ بالله ويتسلط عليه قرناء السوء فينقص إيمانه ويقال له فاسق، ولكن ما يقال له كافر. نعم. فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. أعمال قلوبهم يعني قوة الإيمان عندهم يتفاوت، وأعمال جوارحهم نعم، هذا يأتي للمسجد حين ما يسمع النداء أو قبل سماع النداء، ويصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن مثلا، والآخر في بيته يسمع الصلاة يقول أصبر حتى يبقى ركعة، أنا أريد إدراك الجماعة فقط يكفيني، يأتي للصلاة إذا بقي ركعة دخل مع الإمام، وإذا سلم الإمام قام وكمل. هل إيمان هذا مثل إيمان هذا؟ هل يصح أن تقول لهذا الذي أدرك ركعة تقول هذا كافر؟ لا، هذا ناقص. نعم. أعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم، واحد يحب الإحسان ويحب فعل الخير ويسعى حريص على هذا مثلا، ويجهد نفسه ويجهد قلبه لفعل الخير، والآخر لا يمالي، أحسن ولا أساء، يسعى في مصلحة نفسه فقط ولا يهمه الآخرون، هل إيمانهم سواء؟ لا. نعم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كل الثلاثة هؤلاء مسلمون، وهؤلاء وعدهم الله الجنة، لكن من يلزم أن يدخلها كلهم من أول وهلة؟ قسمهم ثلاث أقسام، وكلهم مسلمون يقال لهم مؤمنون لكنهم متفاوتون، فمنهم ومنهم ومنهم، بينها رحمه الله. نعم. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، هؤلاء في القمة، الواجب فعلوه، والمستحب الذي يكمل الواجب أتوا به، والمحرم اجتنبوه، والمكروه الذي قد يجر إلى المحرم تركوه، فعلوا الواجب والمستحب وتركوا المحرم والمكروه، هؤلاء في القمة، هؤلاء السابقون. نعم. وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، هؤلاء أتوا بالواجبات ما فعلوا شيء من المستحبات ولا حرصوا على المستحبات، يقول يكفينا الواجب، نؤدي الواجب فقط يكفي، والمحرم نتركه، لكن شيء مكروه يتساهلون ويأخذون به، المحرم يتركونه والواجب يأتون به، لكن المستحبات ما يحرصون عليها، والمكروهات يقعون فيها. هؤلاء مقتصد، يعني اقتصر، كأنه اقتصر على الواجب. نعم. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم، الإيمان معهم لكنهم في الواجبات يتركون شيء منها، وفي المحرمات يقترفون شيئا منها، فهؤلاء ظالمون. من ظلموا زيد أو عمر؟ لا، ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بإيقاعها في المحرم، وظلموا أنفسهم في حرمانها من الطاعة، هؤلاء ظلموا أنفسهم. والجميع الثلاثة أورثهم الله الجنة، لكن السابقون الأولون والآخرون يدخلونها من أول وهلة بفضل الله وإحسانه، والظالمون لأنفسهم هؤلاء تحت المشيئة، لهم نصيب في الجنة لكن قد يمكثون في النار ما الله به عليم، وقد يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة من أول وهلة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وعدهم الله جل وعلا دخول الجنة. نعم. ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه. نعم، يكون عنده وعي وإدراك، وعنده علم، وعنده تأمل في مخلوقات الله، تأمل في آيات الله، تأمل في الشمس والقمر والسماء والأرض والبحار والجبال، واستدل بهذه على عظمة الله جل وعلا فزاد إيمانه. إذا سمع القرآن تدبره وتأمله واستفاد منه زاد إيمانه، بخلاف الآخر المعرض. نعم. ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء، وهو مع ذلك عنده مسلم، لكن لو ناقشته في أمور الإسلام ما وجدت عنده إلا شيء اليسير جدا، ما عنده وعي، عنده غفلة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لو ناقشته فيها ما وجدت إلا أنه يحفظها ولا يعبد غير الله، لكنه معرض. نعم. وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره وهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة، قال عليه السلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الدين. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو الملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل، فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. وأما الفاسق المليء الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فرق بين من يقع في الكبيرة معتقد حرمتها أو يقع في الكبيرة معتقدا حلها. شخص يرابي والربا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن يقول في نفسه مثلا: ما في فرق بين الربا والبيع، كلها سواء، والربا حلال لا إشكال فيه، أما في مكسب وفيه ربح هو البيع نفسه. وينكر حرمة الربا يعلم، فإن علم فالحمد لله ورجع، وإلا يحكم بكفره. يقول مثلا: ما في فرق بين الزنا والزواج، المهم إذا اتفقت مع المرأة وأعطيتها مبلغ من المال زنيت بها فهذا حلال، لا دام اتفاق ورضا وتراض بينهم، ما يحتاج أنه يدرون الأهل ولا يحصل عقد ولا شيء من هذا، هذا حلال لا إشكال فيه عنده مثلا، هذا كفر لأنه أنكر ما هو محرم من الدين بالضرورة. آخر والعياذ بالله يزني، لكن يقول: استغفر الله وأتوب إليه، أنا مبتلى، أنا كذا، وهذا محرم وأنا أعرف أن هذا ما يجوز، لكن فتنة، أرجو الله أن يعصمني من هذا. نقول: هذا مخطئ وفاسق، لكن ما نكفره لأنه اعتقد حرمة الحرام. نعم. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم. لا شك أن موالاة الكفار معصية، وهؤلاء ناداهم الله جل وعلا باسم الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فمن والى الكفار فهو عاصي، لكن يقال إنه كافر؟ لا، هذه معصية، والمعصية لا تخرجه من الإسلام. وقال جل وعلا في موضوع القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. عبر عن أخيه، عن القاتل، بأنه أخ لولي الدم، يعني القاتل اقترف جريمة القتل كبيرة من كبائر الذنوب، وجعله مع ولي الدم أخا له، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.